عني وعيني قساها ويحمل الرسول نبي الأنبياء. ليتني صحابي في رحلة النحو أو طيرا وتشرف بحراسة فرح. ليتني براقا يعاني قسانا ويحمل الرسول نبي الأنبياء. ليتني صحاب في رحلة النحلة أو طيرا وتشرف بحراسة دار حراء. وصلي وسلم على أشرف من خلق الله محمد وأحمد محمودا وعند الله شهادة وحج وزكاة صوما وصلاة سلاما ونورا ويقينا من عند الله. وصلي وسلم على أشرف من خلق محمد